السعيدة فيها النور بإيد في حفلتنا بينا والجمهور سعيد في ليلة ميلادك دقات القبول وحوش الفلاح غنات للرسول وجل الشرك عرفهم وقفهم في ذهول قالوا جه محمد للدين الجديد الليلة السعيدة فيها النور جديد في حفلة نبينا والجمهور سعيد لما ظهر نبينا عالدنيا الضياء كل الدنيا فرحت بقدومه بها والعدالة بجرت والظلمة متاة رب الخلق جعله عالأمة شهيد الليلة السعيدة فيها النور جديد في حفلة نبينا والجمهور سعيد الليلة دي بعد الصلاة على النبي هنروي قصة شاب بحب رسول الله هنسمع قصته ونعرف اسمه عنده عطيان وعايز يتجوز حسب الإيمان شوف حكايته اسمه رسلان اسمع قصته اسمع القصة الليلة أنا هحكيها وحقول أحداثها ومعانيها عن شاب بأخلاقه كريمة وهواه في عروسي فرح بيجا الشاب ده اسمه يا نصر سلام مغرم بجمال طه العدلان قلبه موحد بالرحمن فلاح أرضه برعيها بيقول أنا عايز زوجة حلال ترعاني وترعى البيت والمال وبشرع المولى تجيب العيال وبشرع المولى تجيب العيال فين هي وفين بس الاقيها فين هي وفين بس الاقيها فين هي وفين بس الاقيها بيقول الارض ملكي وعايز اكمل الايمان بصبية طهرة وشريفة تصلي على عدنان وتنور البيت عليا وعيش في خير وامان وتجيب لي اولاد وعزوة يوحدوا الباري وعلى شريكة حياته يبحث في كل مكان اتبقى في بنت بتحبه من زمان واستنته وهو راجع من بيت الرحمن وانا تشغيله بايه يا اولاد انا عارفه انه بحب محمد فالبنت قالت كلام حلو قالت مغرم كوجه الغرام مشتاق لحبيبه بيحب طاجه محمد وحب المصطفى نصيبه وجاعل المصطفى دكتور وطبيبه وعاشق المصطفى هيلقى في الكشف ترتيبه اللي يحب النبي مفيش مكروه في الدنيا ولا في القبر حيصيبه ويوم القيامة ينادي محمد على ربه ومولاه وحبيبه صلى علي يا ربي عبدك المسلم مدخلش جنة لوحدي يا ربي وأسيبه لما سمع البنت بتمدح في محمد وكان نفسه بنت بتصلي على الرسول بص يمها لمح صبية جمالها جمال ما خطرش أبدا له على بال بتصلي على باقي الجمال فقال معا جاي يرتاح البال فقدت أبوها وأمها وبيتها قاعدة لوحدها. قام قال يا واد اوصل لها، يا واد يا واد انده لها، يمكن غيري شغل البال. خبط عليها وفتحت له وبقلبي صادق وقالت له ان كنت عايز تخطبني اوصل لعمي وقول له امال. سابها وراح لعمها وكان غرامه يفرح بيها. بسرعه جالها عمها قولي لي رايك يا فريال، قالت بحبه بحبه يا عم، رسلان شريف وخفيف الدم، وياه انا ما حشلش الهم، ده شاب قلبه للنبي مال. قال العروسة موافقة ياللي قلبك مال، اصل انت قلبك وجسمك للنبي ميال، وما دام عشقت النبي حضر يا واد المال. رسلان عجل اوام وبامر من المتعال كتب كتابه عليك، وليله الدخله جاب مداح لما انت جام الصدر قال شرفت يا فريال. نورت يا فريال، نورت بيتك يا غالي. قالت له صليت العشاء يا سير رسلان؟ قال لها ده انت عروسه مسلمه قوي، مفيش عروسه بتقول لعريسها انت بتدخل صليت العشاء. انا هتوضى اقوم ونصلي جماعه، نتعهد على الايمان وعلى حب النبي العدلان. اتنين وعاشوا في حب النبي، الشيطان يدخل بينهم؟ لا والله. رسلان وزوجته عاشوا على النور والايمان، زوج وعاشوا على المحبة والحنان، حب الحبيب المصطفى يحلي المكان، وبتوي في حب النبي نوره يبان. في ريال بقت حامل خلاص والفرح زاد، وكان املها تهدي جوزها بالولاد. فريال بقت حامل خلاص والفرح زاد، وكان املها تهدي جوزها بالولاد. ولما تمت حملها ربك اراد، جابت بنيه منوره وجمالها زاد، وكل ده صنع الكريم رب العباد. رب العباد وحده، كل ده صنع الكريم رب العباد. لما جابت بنت كانت زعلانه، انما رسلان قال لها طولت ما البنت معاي وربنا في حمايه وفي عون. انا هسمي البنت انعام. قالت له على كيفك يا غالي، دي بنتك وانت الاب. فرح ببنته سماها اوام انعام. يا هدية من ربنا يا صنعة العلام. رسلم فرح بالبنية وقلبه بيها هام، والأم بعد الميلاد صبها مرض، يا عين حتسيب ضناجة وجوزها وفي قبرها حتنام. لسه البنت عندها شهرين الام هتودع، وبصت لجوزها وقالت الزوجة قالت يا رسلان انا رامي حملي كله عليك، وانت يا غالي ملان ايمان انعم تشيلها جوا عينيك. القبر بينادي عليا والندهة جاتلي سماوية، القبر بينادي عليا والندهة جتلي سماوية خدت البنية بحنية وقالت يا ربنا رجعي ليه أصل النداها يا زوجة وأم بعدك أنا راح أشيل الهم إن عمي إن حتلاقي أم والأب يبكي ودمه سال رسلم بكى والقلب حزين على زوجة عندها تقوى ودين إن عم صغيرة سنجة شهري وأبوجة يبكي من الأجوال قالت له شيلها واديها لأي وحدة ترضيها خش بعيد خايفة عبيها أنا مريضة ومرضي طال أنا مريضة ومرضي طال أنا مريضة ومرضي طال طال المرض واشتكت من شدة الآلام طال المرض واشتكت من شدة الآلام وعني جات بكي وبتودع بنتجة النعام قالت يا رسلان يا غالي يا غالي ظلم اليتيم حرام انعم أمانة في حضنك بعنيك راعي وفاضت الروح في لحظة للواحد العلام لما زوجته ماتت وسابت البنت وفي ريال قابلت رب كريم وبنتها إنعام عندها شهرين بكى رسلان ساعتها بكى ودمع عينه سال رفع إيده واشتكى للواحد المتعال ودع مراته الطهرة لقبرها في الحال إلى اللقاء يا شريفة في الخلد يا فريال بنتك حشلها في عيني مهما عذابي طال ووصيتك راح أصونها مهما حشوف أهوال واحتر حيزرع أرضه وبنته كانت شغله هم اليسادة في زرعه ودموعها كانت كوياه يسمع بقى صوت بنته قلبه يقول الأه كل ما البنت تعيط كل ما هو يبكي والأب نعرفش رب الأولاد الصغيرين البنت عايزة أم أو خالة أو مرضعة ساب الأرض وهمل فيها 10 فدادين سابهم باظوا وقعد جنب بنته وشال بنته راح يخبط على كل دار ورفع بصره لسيده وعمل بيقول يا رب انت السند وما فيش سند غيرك أشكي لك أنت ولا أشكي إلى غيرك ومد إيدي إليك ولا مد أجل غيرك يا رب كل الخلايق عايشة على عطفك والملك كله يا ربي عايش على خيرك واحتر دليله هيعمل ايه والبنت عماله تبكي راح للجيران ويا الدمع كوي على الخدود أنهر تجري كل النساء طبعا رافضين يقولوا لا ما نرضعش يمكن يحبوا شبابنا ساعة الزواج ما ينفعش شرد البال محتار يا عيني وتغير حاله شال انعام وقعد في الدار والبنت دي شغلت باله والناس قالوا له روح اتجوز في واحدة تملى عليك الدار لكنه خايف على بنته لا تجيلها واحدة من الاشرار خايف على بنته لا تجيلها واحدة من الاشرار سبع شهور شاف فيهم المرار والعذاب بعدين قال لنفسي وقت تعمل ايه بنت عايزه مربيه الواحد لما بيزهق بالليل ممكن يقول حاجه تغضب ربنا لكن المسلم لما يجيله أرق يقول ايه يقول الليل علي يطول انا قلت مرحب بيه الليل عليا يطول انا قلت اهلا بيه بالليل حاخد فرصتي واعبد الهي فيه واصلي على المصطفى روحي وامدح فيه واللي بيصلي على احمد في الزحمه حيلاقيه وعاشق المصطفى حتما حيشفع فيه والحب في موجتي هيمن ونعمل ايه الحب في مهجتي هيمان هيمان هيمان هيمان هيمان وانا اعمل ايه انا لما بمدح محمد بشعر صحيح باللطف نور الحبيب النبي يخطف عيوني خط واللي انشغل بالنبي والذكر وعدي عليه واللي في قلبه لاقي بمدح النبي يطفيه اللي في قلبه لهيب مدح النبي يطفيه ورسلان قال لي ضروري تتجوز البيت من غير الست خراب وقال البيت بدون الست يبقى كأنه خراب يشبه لصحرة فظيعة واللي ساكنها غراب وأما بالست يبقى له جمال جذاب يا مسعد الزوج لما زوجته تفتح إليه الباب ويعيشوا على هدي الطاقة في الإيمان لما نوى خلاص يتجوز وقال الصبح تجيب لك واحدة تعمر البيت صلوا على النبي لسه الشمس بتطلع يا دوب والباب خبى مين؟ افتح يا واد يا رسلان انت مين؟ انا قلتك شتوتي شتوتي؟ وعايز ايه دي يا ترى؟ كانت شغالة خطبة في البلد وعايزة تجيب عروس الرسلان قالت له امتى هتفضل حيران يا رسلان؟ هجيب لك عروسة جمالها جمال فتان جات له عجوزة من الجيران ندهت تقول له يا رسلان جات له عجوزة من الجيران ندهت تقول له يا رسلان أنا عندي لك صبية جنان لكن جمالها جمال فتان شابة صغيرة وعايزة تعيش وزيها في بلدنا مفيش وفي الجمال ده ما هتلاقيش هي اللي حتربي انعام. راح جاب صبية جميلة بس الطبع مش هو زائد دلالها عليه علشان ماجي حلوة تمر وهو يقول على عيني يا حلو واي حاجة تعوزها كان يجيبها اوام واللي يسلم لزوجته يبقى مش هو يسلم لزوجته يبقى مش هو. راح جاب صبية حلوة اسمها رسمية ورسمية كانت أجمل من فريال لكن هو قصده يجيب واحدة تربي البنت وقالت له خدمتك يا رسلان ولما لقى جمالها جمال فتان قال يا ولا انت في النعيم غرقان عباها حب زايد واللي بزيد عن حده بنقلب ضده لما لقيته بحبها سائد دلالها عليه. رسلان تقول لها نعم عايزه سمك حنشان اوام يا قمر. رسلان عايزه تفاح امريكاني اوام يا قمر. الله لقيته مطيع للامر استهترت فيه تنادي يرد نعم حاضر ولا فيش تاخير عايزه طلبها يكون حاضر وبدون تقصير زائد دلالها على الاخر ولا لوش تقدير رسلان ده كان راضي وصابر وكأنه أسير. عيشة مع جوا لا حساب وجوا كأنه غريب وحضوره كان زي غيابه ولا عش حبيب كانت رايحة عنده يا جماعة وعينها على الجد واللي يسلم لمراته فحياته يخيب وعم يعدي ورا التاني ولا طفل الجيب قالوا الأطب دي في الخلفة ملهاش نصيب رسلان نداجة يا رسمية وحتزعلي ليه عدم الخلف مش بإيدي وانا حامل ايه إن عمدي بنتك وهي بنتي وحتغضبي ليه ديها يلا في أحضاني ده الأمر إليه ده الأمر إليه. قال لها رسمية قال لها رسمية راعي اليتيمة ربك راعيك ولما ترضي اليتيمة الرحمن حيعطيك إن عمدي محتاجة عطفك ولمسة بإيديك علشان رسول البرايا في الحشر يحميكي واللي بيراعي اليتيم اكيد بحب الزين من اجل حب اليتيم حيشفعوا فيكي. لا لو رضيت اليتيمة ربنا حيعطيك. قامت جاية لابسة فستان عظيم وفي ليلة ونادت على المسكين الطيب الغلبان رسمية قالت يا رسلان في ليلة نادت يا رسلان يا ابو قلبي مليان بالإيمان أنا بحبك حب جنان شوفوا بقى مكر النسوان دول في الحيل غلبوا التعبان من مكرهم غلبوا الشيطان اسيب لي بقى ممتلكاتك، ما انا برضو زوجتك ومراتك، حياتي مقرونه بحياتك، وكل ده علشان انعم. صدق كلام هاوي قال ده كان على بالي، فكنت زوجتي يا غاليه وكل امالي. قلبه طيب وكتب الارض طوالي، ولما اخدت عقودها سجلتها اوام، وقال الضمير استريح وارتاح كمان بالي. قلبه طيب وكتب الارض طوالي، بعد ما سلم ماله بدات تلعب بينا. بعد ما سلم ماله بالاجابه لقيت تلعب بيه، رسميه خاينه وغداره وقست عليه. بعد ما سلم ماله بالاجابه لقيت تلعب بيه، رسميه خاينه وغداره وقست عليه. سلم دقنه قوام لمراته ودي غلطه ايديه. بدأت تضرب بنته بقسوة وتعزي الإنعام، من بعد العيشة الهانية وراته الآلام. قال يا خينة يا غدارة ده الظلم حرام، يا ويلك ياللي بتقسى وتضرب الأيتام. قال يا خينا يا لعينا راح فين الحنان، من كلامك المعسول اللي سمعته زمان، اللي من امثالك انت مالهمش امان. قالت الارض صبحت ملكي وحبعها كمان. بعت الارض الراجل ظالم في البلد غدار، كان بيهدد كل الناحية ناس بضرب النار. قبضت تمن الأرض وسابت راسدان كده محتار، قبضت تمن الأرض وسابت راسدان كده محتار، من بعد العيشة الهانية خلتها مرار. قال العيشة المرة دي معاكي ما تلزمليش، قالت له وانت يا رسلان برضو ما تلزمليش. قال لجا امشي وسيبي داري يلا ما تستنيش، قالت البيت ما ورا خر ملكي وانت ما تنفعنيش، انت ما تنفعنيش بره، خد بنتك وامشي. قال لها الارض ارض والبيت بيتي، قالت له لا انت كتبت لي كل شيء. فبص لها كده ولا ايه؟ قال لجا يا خوفي من فعل النساء وظلمهم ياهو، لولا ما كيد النساء ما كانش الابن فاري ابوه، وبرضه من ظلمهم الاخ خاصم اخوه، وكلمه منهم تخلي الاخ يذبح اخوه. دول حيروا ابليس وفي الحيل غلبوه، وياما شب وبرئوا بحسن جم فتنوه، وياما راجل عجوز وعشان فلوسه حبوه، ولما مات وانتهى بعد الميراث نسيوه، واتجوزوا تاني غيره وكان نجم ما شافوه. واللي آمن لجم يبقى راجل معتوه، بلاش في لحظة كده ندي الأمن لجم، وبرضو فيجم وفيجم مش كلهم ياهو. لا لو قلت نساء وحشين أبقى ظلمت، لكن فيهم وفيهم انا ماشي. قالت مع السلامه، السكه اللي تودي ما تجيبش، خد بنتك وياك. قال لها انت طالق انت طالق انت طالق. قال انت طالق؟ قالت ده اللي انا عايزاه. يا عديمه الاصل قدمت فيكي شكوتي لله، رفعت ليدوسيه القضية ما تضيعش القضايا حذا هو حكم عدل ما فيش هناك محاماة لا غش ولا زور والعدل كله معاه وراح الوساب البلد عين عين عين عين راح الوساب البلد وبنته كانت وياه وصل الى القاهره والناس ما جيش عارفاه سمع المؤذن ينادي على المئذنه الله الله الله دخل في ساحه الحسين يصلي فرض الله ساجد لربه يا ناس وبنته قاعده وراه والبت خرجت يا عيني طفله وايه عارفاه لما انت قام الصلاه ملقاش حبيبته معاه قعد يدور يدور على بنته في الزحمه ويعيط والبنت راحت وابوجا بيبكي يا ولدان بكى بدمع العين بنتي الوحيدة فين بكى بدمع العين بنتي الحبيبة فين بجري شمال ويمين وينادى على مولاه يا حي يا حنان يا رحمة بالإنسان بنتي في حماك في أمان علشان رسول الله ما حد خد وياه في القبر مال ولا جاه ما في غير رضا مولاه عملوا أنس وياه وقعد يدور على بنته ويجري في مصر ويبحث زي نعام يا بنتي انت اللي باقيه من ليالي الهني يا غاليه زي امك في ريالي تعالي يا نعام يا ريحه الحبايب لما ملقاش البنت بكى وقعد يقول هل الصبر عند البلا يا موحد مطلوب وهي عامل العبد في اللي على الجبين مكتوب الصبر عند البلا يا موحد مطلوب وهي عامل العبد في اللي على الجبين مكتوب يا عبد خد لك عظة ودرس من ايوب واصبر لحكم الاله وارضى بقدره يوم ده اللي يعرضه في امره يبقى كله ذنوب قعد يدور على البنت في مصر لما ما لقاهاش ساب القاهره ورحل وقال بنتي في حماك يا رب وراح بلد فلاحين يشتغل فيها عند اي واحد عنده ارض طب والبنت راحت فين يا اللي بتوحده الله راجل طيب اسمه الحاج سليم خارج من مسجد سيدنا الحسين شاف البنت بتعيط يترك ابوك بيبكي ودمع عينه سال ولخالقه وهو يشكي وينادى على المتعال والبنت ماشيه بتبكي ناداها شيخ وعظيم حافظ كلام المولى وقلبه للكريم ميال الشيخ بص لها كده وقال لها اسمك ايه يا بنتي الشيخ سليم قال لها يا بنتي اسمك ايه قالت على اسم اجا واسم ابوها ايه عرف النجاة تايها بنت الدموع في عينيه فقال حاخدها معايا وكان رب راضي عليه واخد البنت قبل ما يروح بها على بلده وكان ساكن في القناطر الخيرية رجع الى سيدنا الحسين راح ينادي حدا الازهر راح ينادي حدا الازهر وإيمانه جواه كان يكبر رمي حموله على الأكبر في فين انت فينك يا رسلان؟ وينادى في العتبة الخضرة وينادى في ميدان الأوبرا، راح رمسيس ودخل شبرا عمال يدور على رسلان، راح مقام السيدة أم الشموع الأيدة، أنا في الرحب يا سيدة يا بنت بنت طه العدلان. وراح ينادي حدا بشبك عند الرفاعي وصلجنك، قال يا رفاعي القلب هواك يا منسوب لطه العدلان. فضل الراجل ينادي اربع ايام يلف في مصر لما ملقاش رسلان فين، قال يا بنتي انا حلت من الدنيا بنتين ابتسام واحلام، وانت هتبقي الثالثه يا انعام، وخدها على بيته وروح عوام. خبط على مراته ردت عليه مين؟ قال لها افتحي يا ام انعام. قالت له انا ماليش بنت اسمها انعام. وبتفتح الباب الا والشيخ بيقول لها ايه، بص لها كده وقال لها يا ام انعام. نادى الحج سليم على زوجته اتوصي بانعام، انت يا ست البيت حلفتك برسول الاسلام، يا سعد اللي حيمسح بيده على راس الايتام، حيشوف انور طاجه محمد في يوم الزحام. الحج سلم اولاده احلام وابتسام، وتربوا الثلاث بنات وحلوت انعام، انعام كانت حب محمد وفي قلبها جاي اسلام، يوم شم النسيم اخدهم يشموا الهواء، واخد زوجته كمان وياهم عالفسحة نوى، والنسمة والماء والخضرة للإنسان دواء، للإنسان دواء. الله أكبر يا نور النبي محمد. يوم شم النسيم خدهم على شط البحر، هو أصل بلده القناطر، اللي لو عدى جدع عليهم اسمه إيهاب، وإيهاب بص بعينه وجدوا ليا زي القمر ومعاها ثلاث بنات أحلى، والحاج كان راح يصلي الظهر، ولما الواد عدى عليهم وبص كده لإنعام فإنعام بصت له، فقالوا ليا حابه تسيب المجال علشان البنت اليتيمة يمكن ربنا يصلح لها الحال. والولد ساعة ما شافهم شاف الولية مشت قال السلام عليكم، ردت إنعام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما ردت السلام قال لها أنت عارفة تحية الإسلام يا مسلمة؟ وبص لها كده وقال لها إيه، شفتي الحبيب، شفتي الحبيب، شفتي الحبيب، يشبه لباب في ايدك تمل، وكان قريب مني وكان فرحان، لما ناديته لبى ندايا وقال نعم، وانا برضو جيته والقلب كان فرحان، نظرة عيونه السهم منها أصابني وجرحوني لكني مش تعبان، على جبينه قرأت سطر النص جب. صفاء ضمير قلبه عليا كمان، ومن حياؤه الورد على خد خجل، احمر لونه وجماله بقى فتان. وبدون اياد وبدون اياد قلوبنا الاتنين سلم حيصون وداد على مدى الازمان. وبدون مقل وبدون مقل عرفت ايه اللي يقصده وهو مني شعر بكل حنان. اهل الهوى دائما وابدا مكتوب عليهم لا راحة ولا هديان. ومن يطيب من الحب إلا إن أتى له الحبيب وأصبحوا زوجان. عرف اسمها ولا اسم جالته إنعام؟ قال حاجة خطبك من أبوك اليوم أوام وراح للحاج سليم والولد إيهاب كان عايز يتجوز بشرع الله. خبط على الباب ردت إنعام. نادت البنت وقالت يابا الحاج سليم في ضيف على الباب. قال لها قول له إيه يا بنت أنا عارف إن ده العريس اللي جاي لي. قالت له اللي تعمله ماشي يابا إلا إيهاب داخل عليه. قال له تعال يا ابني. فتح له قلبه قبل الباب وقال له اتفضل يا إيهاب ارحم أبوك أمك يا إيهاب أنا وأبوك كنا أصحاب. واشترينا الأرض سوا وحب طاقة كان بينا دوا. تعالى ياللي قلبك غوى اتفضل بيتك يا إيجاب تشرب شيء لا شربات في حق سيد السادات. أنا جاي أقول أربع كلمات طالب إيدين بنتك إنعام. قال له يا راجل يا طيب طالب إيدين إنعام والمهر جاهز يا عم كل حاجة تمام. فقال له يا مرحبا بس البنت مش بنتي وأنا أبقى مطرح أبوجة وكل حاجة تمام. ترضى تتجوز؟ ترضى تتجوز بنت ما نعرفش ابوها مين؟ قال له امال ما دام بحبها. بنتك مش بنتك راضي حبتها لاجل طه الهادي وهي مشربي مع زادي معها يتم اسعادي. انا لظروفها ما اقدرها وده نصيبها وقدرها من بكره لازم امهرها هجيب المهر واجي اوام. خلاص انا هجيب المهر واجي انا بحبها لشخصها. ايهاب ده انسان طيب. ايهاب ده راجل غني وشاب قلبه ملان ايمان. طب هو امه مات وسابوا له 300 فدان حافظ على مال ابوه ما جريش ورا الشيطان كان عندهم مال كتير بيشتغلوا في الاطيان من ضمن جمراج العجوز بيوحد الرحمن. هذا العجوز قال له مالك يا ايهاب فرحان؟ قال له نويت على الزواج بارك لي يا برسلان بارك لي يا برسلان وعايزك تشوف العروسه يا ابو قلبي كله حنان. قال لو كان حدا بنت كنت اديتها لك هديه من عندي لكن البنت اللي حلت راحت مني ما اعرفش هي فين. راح رسلان يخطب بنته ولا يعرفش انها بنته. آن الاوان يلقى بنته ولما خبط قالت مين؟ نعم فتحت وعرفة زي امها في اوصافها نادى عليها وكلمها انا ابوك يا نعم. الشيخ سليم قال له يا رسلان اسمك فوقني بقاله زمان تعال عني احكي لي بامان. قال له يا عمي هقول لك ايه انا ليا ماضي لو هحكي هبكي وتبكي معايا عليه راحت مني خلاص انعام. قال له بنتك اسمها انعام اهي بنت حدك اهي. قال له جاي تخطب بنتك للي انت بتشتغل عنده. قال له اه بنتي الحمد لله اللي لقيتها عندك. رسلان بيبكي ولكن الدنيا مش سيعاه بنته في حضنه تنادي تقول له يا ابتاه والكل فرحان وقال بحكمتك يا اله. وفي لحظه الفرح شافوا واحده تقول لله انعم جيلك بالعجل تعطيها شيء لله لقتها زوجة ابوجا شوفوا عناية الله. رسلان خرج قلجة دي قدرة القادر انت في اشد الالم واحنا في عز الله. واتجوزوا انعم وايهاب والفرح تم بكتب كتاب واتجمعوا اغلى الاحباب والجرح المزمن اغطى. دعونا روحنا نفرحهم دعونا روحنا نفرحهم غني لليلة افرحهم هيعيشوا بقى ونريحهم قلوب ملانا بالاسلام الفرحه تمت للاحباب والشر عنهم ولا وغاب وده امر من مولى الوهاب واللي عباد ربه اهو طاب. القلب مليان بالإيمان وتلموا كل الإخوان وساعتها في رسلان شاف بنته في أحلى الأمان وعاشوا على جدي القرآن وكل ده أمر وهاب.